لقيتني مش عارفة جرالي ايه، زي اللي ناقصني حاجة، اصل انا مجنونة بيك، ده انا خايفة بكلامي ابقى بفول عليك. سمعت خبر ضايقني، تخيلت ان انت فيه، من خوفي عليك لقيتني مش عارفة جرالي. أنا مجنونة بيك، ده أنا خايفة بكلامي أبقى بفول عليك. بحبك زيادة لدرجة صعب لحد يوصلها، وأي حاجة تجيلي فيك مش هقدر أقبلها. مش حاضر.